خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. من أعظم أبواب الخير التي حث الشارع عليها ورغب فيها الصدقة، قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح، شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. في هذا الحديث يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الفضيلة والسخاء والتكافل فيما بينهم، والإسراع بالعمل الصالح من الصدقات والتطوع قبل أن يأتيهم الموت. قال ابن القيم رحمه الله: وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير. فبادر وسارع يا رعاك الله، والزم هذه العبادة العظيمة فما أحوجنا لها. قال ابن القيم: للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. وقال أيضا: في الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله، فمنها تقي مصارع السوء وتدفع البلاء حتى أنها لتدفع عن الظالم. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.